إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. التفسير الموضوعي لكتاب الله، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية حلقة اليوم، وأرحب معكم بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المصير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والحوار يدور مع فضيلته حول موضوع مناسك الحج في البيان القرآني. ويتلاقى البيان النبوي مع البيان القرآني في ضرورة التيسير في مناسك الحج، فحبذا فضيلة الدكتور لو تعرفنا على بعض هذه النصوص الشرعية التي توضح لنا عملية التيسير في أداء مناسك الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالحج مبني على الاستطاعة البدنية والمالية. نعم. بل شرع الله كله منوط بالاستطاعة، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ورفع الحرج ملاحظ في الدين. نعم. قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والتكاليف الإلهية مرتبطة بوسع الإنسان، قال جل شأنه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمتأمل في واقع الحج وأداء المسلمين له اليوم يلحظ مدى العسر والمشقة والعنت الحاصل لدى جماهير الحجاج، وقد يفضي ذلك إلى إزهاق أرواح وإتلاف أموال وإهدار كرامة. يفعل ذلك كله باسم الحج، والحج منه براء، ويقع ذلك كله باسم الطاعة والزلفى إلى الله عز وجل، مع أن ربنا جل جلاله يقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ويقول جل شأنه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. ويتلاقى البيان النبوي مع هذا الهدي القرآني. نعم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الحج عليكم فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها مرارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن نعرف أن قاعدة ارتباط الأمر بالاستطاعة هي من قواعد الإسلام الأصيلة. وفي صحيح مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، عليه الصلاة والسلام. فالتيسير إذن في الأحكام قاعدة أساسية في الحج. وفي صحيح البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. فلم يشرع الحج إذن عذابا للناس أو تعذيبا لخلق الله، إنما هو رحلة روحية تشد المسلم إلى آفاق الإيمان العليا وتربطه بالملأ الأعلى. وعلى ضوء هذه المعالم الأساسية في الدين وتلك النصوص الواردة في الحج، فنحن في حاجة إلى آراء فقهية تتناسب مع واقع الناس وتلاحظ مقاصد الشريعة ويكون لها وجاهتها من ناحية الاستدلال، فيمكن الأخذ بها بدلا من آراء أخرى قد يصعب الالتزام بها ويشق الحرص عليها. فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن التيسير في مناسك الحج كما جاء ذلك في سنة مولانا رسول الله وفي البيان القرآني، نود أن نضرب نموذجا للإخوة المستمعين عن هذا التيسير. يا أخي الكريم، النماذج التي يجب أن تيسر فيها الأحكام كثيرة. نعم. ونكتفي في حلقة اليوم بنموذج قد تتبعه نماذج في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. ربنا جل جلاله يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. فمن المشروع عقب الطواف أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم، ومع كثرة الحجيج وضيق المكان يصبح أداء هاتين الركعتين مغامرة قد تودي بحياة الإنسان. نعم. ومن العجيب المذهل أن نجد من يصر عليها مهما كانت العاقبة. ولو استعرضنا حكم الفقهاء فيهما نجد ما يأتي. قال الإمام النووي: واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان. وعند الشافعية فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال: أصحها أنهما سنة، والثاني أنهما واجبتان، والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان وإلا فسنتان. وسواء قلنا واجبتان أو سنتان، لو تركهما لم يبطل طوافه. والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة. بالله عليك أيها المستمع الكريم، لماذا هذا الإصرار على هذه المغامرة ما دام أن في الأمر سعة؟ نسأل الله الهداية والتوفيق. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم. أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المصير،